الله أنتم في هذه الأيام عندكم غرائب وعجائب. نعم. قالوا لي إن سيسا يحلب وأنه إيش؟ لكنه يحلب في دوابه العيون عن جميع الأمراض. وهذا من الغرائب أن سيسا يكون له لبن وأن يكون هذا اللبن يبرئ كل المرض بإذن الله. وهكذا هذه القليب التي يذكرها السائل هذه كذب، ولا يجوز للإنسان أن يبني عقيدته على هذه الأوهام والخيالات التي لا أصل لها. والواجب أن يكون الإنسان مؤمنا ثابتا لا يتأثر بمثل هذه الدعايات الكاذبة التي تخل بالعقيدة من وجه، بل وتخل بالعقل من وجه آخر. وما ذكره هذا السائل فهو كذب، وليس هناك شيء يتبرك به في الدنيا أبدا. حتى الحجر الأسود يمسح ويقبل لا تبركا به ولكن تعبدا لله بذلك. لما قبله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قبل الحجر الأسود قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. حتى الذين نراهم ونشاهدهم أحيانا يكون معهم الأطفال يمسح الركن اليماني بيده ثم يمسح بها على وجه طفله وبدنه، هذا خطأ أيضا. فليس هناك شيء يتبرك به، وإنما يتعبد لله تعالى بما شرع كتقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.